إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة جميعا في جنته مع خليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لو ذكرنا كلمة الإعلام اليوم لذهبت أفكار الكثير منا إلى التلفاز وما يدور حوله من وسائل تواصل من ما يقارب 100 عام، وهذا يحبة في الله عذرا منكم من عدم العلم ومن الاستخفاف بهذه الوسيلة التي كانت من اللحظة الأولى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اليوم كتير بنسمع كلام حول مسلسلات رمضان وما يدور من إعلام وخبث إعلامي في رمضان، وأن هذا مقصود ومراد صحيح 100%، لكن من الخطأ أن نظن أن هذا فقط في هذه السنوات القليلة. هل تعلم أن خبث الإعلام وخطر الإعلام والإعلام المضاد لدعوة الإسلام منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع معي بسرعة إلى هذه الأخبار السريعة. في المرحلة الأولى من الدعوة إلى الله في المرحلة المكية كان المسلمون مستضعفون، وكان من المسلمين أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فعندما علم أهل مكة بخطر أبي بكر رضي الله تعالى عنه أخرجوه من مكة. هو طالع من مكة بيلتقي برجل كافر لكنه حكيم اسمه ابن الدغنة، فبقول له يا أبو بكر وين طالع؟ فيقول أبو بكر إن قومي أخرجوني، ما بدوني إياني في مكة. فقال ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج، أنت زلمي معروف عنا، أنت رجل صاحب فضل وكرم ونسب وشرف. فدخل قال يا أهل مكة، هذا بجواري، يعني هذا بالعمية بحمايتي، ما حدا يقرب عليه. فقال أهل مكة يا ابن الدغنة إن أردت أن يكون في جوارك، اسمع الآن، فاطلب منه أن يبقى في بيته ولا يعلن دعوته، يعني ما يوقف برا يتكلم بالدين، خليه جوا البيت، طالما هو جوا البيت نحن أبلين فيه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وافق مبدئيا، دخل، فتقول الرواية فابتنى في فناء داره مصلى، في فسح سطيحة حد البيت عمل مصلى ووقف يصلي فيها، وكانت صلاة 5 صلوات لم تفرض بعد، ولكن كانت بعض الصلوات قد أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم كقيام الليل وغيرها. فكان يصلي أبو بكر، وكان كما تصف ابنته عائشة رجلا بكاء، يعني كان إذا وقف قرأ القرآن مش زي أحوالنا اليوم يبكي، بل ليس ببكاء عادي، تقول بكاء من صيغ المبالغة. فكان نساء أهل مكة وأولاد أهل مكة يأتون إليه ويقفون خلف الدار يسمعون القرآن عرف أهل مكة بالخبر، راحوا عند ابن الدغنة قالوا يا ابن الدغنة نحن قلنا لك أنه يبقى في بيته، قل له أن يرجع إلى بيته أو رد عليه جواره. راح ابن الدغنة قال يا أبا بكر أنت ملتك غير ملتي، بس أنا دخلتك على حمايتي، خليك جوا البيت. قال له ما فيني، لا أستطيع، لا أكتم دعوتي، لا أكتم القرآن. قال أرد عليك جوارك؟ قال أردد علي جواري. الخبر الثاني خبر الطفيل بن عمرو الدوسي سيد قبيلة دوس. دوس من اليمن، جاي سيدنا عمرو الطفيل بن عمرو لسه ما كان بعده مأسلم، جاي يحج حج أهل الباطل بمكة. وسائل الإعلام عند أهل الباطل كانت في زمانهم بيفرزوا ناس مخصصين حتى يبثوا السموم ليصدوا الناس عن الدعوة. فالطفيل بن عمرو الدوسي هو فايت بيستقبلوا ناس من مكة، وين فايت؟ داخل حتى أطوف وأحج. طيب اسمع، هنالك رجل اسمه محمد، دير بالك تسمع منه، هذا الرجل إذا بتسمع منه كلامه سحر. فبقول الطفيل بالرواية يقول فما زالوا بي حتى حشوت أذني كرسفا، ضلوا يقنعوا فيه ويقنعوا فيه حتى جبت الكرسف القطن، صرت خزق القطن وحطه بأذني. لما قال خفت إذا سمعت كلامه أن أسحر. بعدين جلست مع نفسي قلت ما بي أنا رجلا، أنا رجلا أديبا شاعرا أسمع كلامه، إن كان قد قبل لدي قبلته وإلا رددته عليه. بعدين قام الكرسف وسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سمع منه كلامه فدخل في الإسلام. رجل اسمه النضر بن الحارث. النضر بن الحارث كان من أحقد الناس على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل مجالس إيمانية مصغرة في مكة، في دار الأرقم وفي غيرها من الأماكن، ما كان المسجد الحرام لألن يعملوا فيه مجلس إيمان كبير، مجالس إيمانية مبسطة. النضر بن الحارث ما دو يتحمل، قال للنبي عليه الصلاة والسلام يأتي بقصص تؤثر بالناس. سافر إلى فارس، صار يأتي بقصص أهل فارس ويحفظها، ثم يجلس في مكة ويقول مجلسي أفضل من مجلس محمد صلى الله عليه وسلم، وكلامي وقصصي أجمل وأفضل من كلامي وقصص محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يجمع الناس ويتكلم في وسيلة إعلامية خبيثة مغرضة للصد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الحبيب، وسائل الإعلام التي تحارب الإسلام مش جديدة، ليست بحديثة، منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووسائل الإعلام للباطل قائمة للصد عن سبيل الله. طيب ما مقاصد هذه الوسائل؟ وسائل الإعلام التي بين أيدينا اليوم، التي لم تترك بيتا، عاش في بيت، حتى البيت الذي ليس فيه تلفاز فيه هواتف، كل البيوت وصلتها وسائل الإعلام، لابد أن تعرف ماذا تريد هذه الوسائل. هذه الوسائل أخي الحبيب تريد واحدة من اثنين لا ثالث لهما، احفظهما، إما ضرب الدعوة يعني المحتوى، وإما ضرب الداعية. إما ضرب الدعوة يعني الكلام بحقد عن محتوى الإسلام، وإما الكلام بحقد عن الداعية وتشويه صورة الداعية يعني المسلم الداعية. وهذا كذلك أيها الحبيب ليس من زماننا، بل من زمن النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع معي هذا الخبر، اجتمع أهل مكة وجابوا رجل حكيم أديب شاعر مستشار اسمه المغيرة بن شعبة. قالوا يا مغيرة كيف بدنا نوقف دعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف نوقف دعوة محمد؟ قال ما رأيكم؟ أعطونا الآراء. قالوا نقول أنه جاء بسحر. قال لا لا، رأينا السحر، هذا ليس بسحر. قالوا نقول أنه كاهن. قال لا، رأينا الكهنة، هذه ليست بكهنة. قالوا نقول أنه شاعر. قال سمعنا الشعر، وبلادنا بلاد الشعر، هذا ليس بشعر، القرآن ليس بشعر. فعزوا، قالوا يا مغيرة أنت شو بتقول؟ طيب طب أعطينا رأيك، أنت ما رأيك، ماذا نقول؟ قاعدين بيناتهم، هو كافر في مجمع مصغر. قال لهم بدكم الحقيقة؟ تريدون حقيقة الأمر؟ قالوا نعم. قال إن لكلامه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله مغدق، وإن أعلاه مثمر، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. القرآن الكريم. قالوا إذا ماذا نقول؟ إذا أنت عم بتقول هيك، إذا المغيرة اللي جايبينك نستشيرك كيف بدنا نوقف دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، نصده بوسائل إعلامية خاصة بنا تقول هذا، ماذا نقول؟ فقالوا نقول أنه جاء بكلام يشبه السحر، يشبه الكهانة، يشبه الشعر، ليس بسحر ولا كهانة ولا شعر. إذن مقصد وسائل الإعلام تشويه المحتوى، حقيقة الدعوة، من أجل ذلك يخرجون لنا بين الحين والآخر بشبهات، ساعة شبهات حول المرأة في الإسلام، شبهات حول الميراث، شبهات حول القرآن، شبهات إلحادية، شبهات حول حجية النبي صلى الله عليه وسلم، شبهات حول عدالة الصحابة، شبهات حول أحاديث البخاري وغير ذلك، شبهات كل يوم تخرج شبهة. ما مقصودهم؟ تشكيكك بالدعوة التي تحملها، تشكيكك بالقرآن. طيب ما هو المقصد الثاني الذي يريدونه؟ يريدون تشويه صورة المسلم والداعية. لذلك أم جميل هي زوجة أبي لهب، عندما سمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا صارت تسميه؟ قالت يقولون عنه محمدا وأنا أقول مذمما. النبي صلى الله عليه وسلم وصله الخبر ضحك، شوف كيف التعامل مع وسائل الباطل، قال يقولون عني مذمما وأنا عند الله محمدا صلى الله عليه وسلم. لذلك وسائل التواصل ووسائل الباطل اليوم ما مقصودها؟ لا أتابع المسلسلات، لكن أخبرني كثير من الإخوة وكثيركم يعلم ذلك، تشويه صورة الملتزم، وهذا مش من الآن، من أيام إرهاب وكباب ومن أيام مش عارف شو الأفلام التي نعرفها جميعا. الملتزم لحية، قلنسوة، عباءة، دين، مربوط مباشرة بالنساء، بسونجي، مربوط بالطعام، يحب الطعام، مربوط بالكذب والاحتيال، هذه الصورة مربوطة بالدجل، هذه الصورة مربوطة بالقتل، هذه الصورة مربوطة بالإرهاب. وصنعوا نماذج واقعية عملية حتى يدللوا على صحة إعلامهم الخبيث الباطل. هؤلاء أبناء المسلمين منكم ومن جلدتكم، أرادوا أن يربطوا هذه الصور بصورة الملتزم. شوف يا أخواني، ما بدنا بعد كثير، من يومين الأكثر فيديو انتشر، شو هو اللي حقق ما يقارب مليار مشاهدة، مش مليون، مليار مشاهدة. شيخ واقف بالمسجد بالمغرب العربي، حاطط تليفونه أمامه، اجتهد أنه يريد أن ينشر القرآن وأن يستخدم ما أعطاه الله تعالى من صوت لنشر القرآن، وقعد يصور حاله، فإذا بقطة تقفز عليه تلاعبه، يلاعبها، يحملها، تقترب من خده، تقترب من فمه، ما طردها وما أذاها. الفيديو لا يتجاوز الدقيقة، أقل من دقيقة، في أقل من يومين بلغ مليار مشاهدة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ما عندي خبرة بإنتاج الفيديوهات، بس قبل الخطبة سألت شاب متخصص، قلت له سؤال، فيديو محترم، فيلم، كم بكلف؟ أنا قلت بدي يقول لي 100,000، 200,000، مليون دولار. قال لي أقل فيديو، أقل فيلم، إذا ما كان بهداك المستوى، قال لي شيخ أقل فيلم بكلف 10 مليون دولار، وقد يصل إلى 150 مليون دولار. ليه؟ حتى تطلع أنت من الفيديو فهمان، إذا بتشوف واحد ملتزم أبصر أمتى بدك بسكبسي هلأ. هذا طبعا كان الترتيب القديم، يعني أيام 10-20 سنة، هلأ كل 10 سنين 20 سنة بيطلعوا ترتيب جديد. 150 مليون دولار حتى أنت ترى هذه الصورة بالالتزام بالشاب المسلم متخلف رجعي بدائي لا يعرف الحداثة لا يعرف التطور لا يعرف شيء. طلع ممكلف دولار للشيخ تليفونه الله أعلم تليفون قديش حقه يمكن حطوا قدامه على المحراب صوروا ونزلوا على قناته مليار. أنفقوا أموالكم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليش؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. الآن قضية الأقصى يا إخواني في الله أليس من الواجب أن تكون على كل وسائل التواصل كل وسائل الإعلام كل مسلم غيور؟ لذلك عندما قالوا الأقصى نبض الأمة نبض يعني هو النبض الذي يحركك كلما ذكرت الأقصى كلما سمعت كلمة الأقصى يتحرك في قلبك شيء عجيب فعلا هو النبض الذي يحركك. وبتلاقي المسلسلات والأفلام اللي شغل الناس برمضان اللي ما قادر يكمل 20 ركعة ولا قادر يطول شوي الإمام عليه. ليش؟ قال الشيخ والله محتار. خير شو محيرك؟ قال مش عارف أعمل برنامج لحق في عندي صراحة 8 مسلسلات وكل واحد أحلى من التاني كيف بدي لحقهم 8 برمضان؟ منعذر منك إذا عم نأخر عليك. غاب عن وسائل التواصل غاب عن المشاهدة. الأقصى الذي لم يعرج برسولنا صلى الله عليه وسلم إلى السماوات حتى مر بالأقصى الطريق إلى السماء تمر بالأقصى فكان الإسراء ثم المعراج غير موجود. إذن قضايا الأمة الكبيرة مغيبة عن وسائل التواصل. بالمقابل ما الذي يصدر؟ مين اللي بيتصدروا الإعلام؟ هؤلاء الإعلاميين الفنانين اللي إذا دخلوا على مكان ما بيستطيعوا يمشوا لحالهم بدون مرافق أو سيارات. مين هني؟ راقصات مغنيات ممثلات. شو ممثلات؟ شو عم بيمثلوا؟ أي بطولات؟ ممثلات زنا المحارم، ممثلات خيانات زوجية، ممثلات تحرش بالأولاد، إجازة جنس مع الحيوانات ولكن بلطف. هو ما حدا فيه يوصل لعندهم لأنه الجماعة كتير مشهورين بدهم مرافقة حتى توقف تحكي معهم كلمة. هؤلاء هم الذين يصدروا. أما المفكرين المبدعين من أبناء أمتنا من أطباء من مفكرين من كل الجوانب ومن كل الاختصاصات لا يتكلم بهم أحد. لذلك أيها الحبيب أحببت أن أقول لك هذا هو الإعلام الذي أنت تفرغ وقتك بين يديه، اللي ممكن تطلع بعد التراويح ماسك الريموت من الساعة 10 وممكن تمد معك للساعة 1 و2 بالليل وانت قاعد مقابل التلفاز لا تتحرك، ممكن على تلفاز وممكن على تليفونك. هذا هو الإعلام الذي أنت فريسته الأول. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ماذا نفعل؟ ما المطلوب منا إذا ما سمعنا وما علمنا عن الإعلام؟ ما المطلوب مني؟ أولا ما قلته غيض من فيض عن خطر هذا الأمر. أريد أن أنشئ عندك الغيرة والفضول لتتعلم وتقرأ. كثير من الإخوة المتخصصين في هذا المجال كتبوا كتب وأنشأوا فيديوهات كيف يؤثر الإعلام على عقلك وعقل زوجتك وعقل ابنك وبنتك. بس اللي بدي منك أنك تبلش تتعلم هذا الموضوع، تبدأ تتعرف خطر وسائل الإعلام عليك. أكرمك الله بزوجة، شو عم بيصير بزوجتك في البيت؟ أنت لا تدري. كيف عم بيأثروا على ابنك؟ أكرمك الله بولد ببنت تركت التليفون معه تركت التليفون معه تحت حجة أنه كمان مش ظابط يا شيخ، صار عمره 12-13 سنة ورفقاته كلهم معهم تليفونات هو معهش تليفون. بارك الله فيك. بعدين شو صار بابنك؟ بعدين بعد كم سنة جاي عم يبكي على المسجد، شيخ لحقني الله يخليك شوف شو تعملوا معه بزروه. ليه شو ماله خير؟ قال والله بلش تطلع عنده أفكار إلحادية. بلش يقول لي منين جايب لي هذه صلاة ومسجد ودينه، وبدي يقول لأمه من وين جبت لي هذا الحجاب، وبدي يقول لأخته من وين الحجاب. إن أردت أن تلوم أحدا فلوم نفسك. دخل الباطل وغزى بيوتنا وما علمنا هذا الخطر، هذا أولا. الأمر الثاني، لابد أن يكون هنالك عندنا إعلام بديل. اليوم الآن بدأنا نرى في هذه الأيام برامج تلفزيونية للصغار. كنا قبل من 10-15 سنة وأكثر يقول كثير من الآباء والأمهات مضطرين نحضر أولادنا البرامج الكرتونية التي هي مصنوعة من عند الغرب. اليوم كثير من الإخوة المتخصصين جزاهم الله خير أقاموا مثل هذه البرامج الإسلامية، ولكن ما زال هذا قليلاً. أنا لا أقول أنه لابد أن يصل إلى مستوى مثل الباطل أبداً، لأن الحق بمجرد أن يتحرك وإن كان قليلاً فالله تعالى يجعل له أثراً عظيماً. الله تعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الأمر الثالث والأخير، لابد أن يكون عندنا بين الحين والآخر اعتكافات. شو يعني اعتكافات؟ مقصود الاعتكافات تنظيف. من أجمل ما قاله الأطباء أن رمضان هو شهر تنظيف البدن من أدران الطعام كل العام، بس المشكلة بالمقابل عم ينظر بالقلب برمضان بوسائل التواصل والأفلام والمسلسلات. لذلك دعوة لإخواني لأن تخصصوا العشر الأواخر من رمضان للاعتكاف. الاعتكاف اعتزال، الاعتكاف انقطاع، الاعتكاف تنظيف، الاعتكاف مسح للأوساخ والأدران التي تراكمت على القلب جراء سماع ورؤية وسائل إعلام لمدة عام بل أعوام. لذلك قلنا هذا سابقا ونعيده ونكرره، الذي يحافظ على اعتكاف العشر الأواخر من رمضان في كل عام الله تعالى يعطيه نورا لقلبه يخدمه كل العام. ما مقصود هذا الاعتكاف؟ أن تنقطع عن مثل هذه الوسائل. والأمر الأخير الذي أختم به، أريد منك أن تثق بوعد الله، بس أن تثق. ما ذكرنا هذا حتى تخاف، وما ذكرنا هذا حتى تضعف أو يأتي عندك اليأس، هم أين ونحن أين؟ أبداً. وقلت لك هذا المشهد البسيط الذي لم يتجاوز الدقيقة من شيخ بسيط يقرأ القرآن بقطة وقفت على كتفه بلغ المليار، وغيره من المقاطع البسيطة، وغيره من جهود أهل الحق في كل الوسائل الله تعالى يكتب لها الخير والنصر. أريدك فقط أن تقول أنا جندي من جنود الإسلام. عمرو بن العاص إخواني في الله عندما ذهب إلى الحبشة بعثوا أهل مكة قالوا له في عنا مجموعة من الصحابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى النجاشي، بدنا منك تروح تقول للنجاشي هؤلاء شباب خرجوا من ديننا ردهم إلينا. ذهب عمرو بن العاص بده يحكي مع النجاشي، أم النجاشي جاب وفد من الصحابة على رأسهم من؟ جعفر بن أبي طالب. عمرو بن العاص جمع القساوسة اللي حول النجاشي أعطاهم مال، قال لهم بس بدي أحكي، إذا النجاشي بيطلب من جعفر يتكلم بتقولوا له لا ما تسمع منهم، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، خطير سحر. عمرو بن العاص التقى مع النجاشي، تفضل يا عمرو ماذا تريد؟ قال يا أيها الملك إن هؤلاء ثلة ارتدوا عن دين آبائهم وأجدادهم وخرجوا علينا وذهبوا إليك، نريدك أن تردهم إلينا. ثم بدأ يتكلم عنهم بالباطل والزور، فجعفر رضي الله تعالى عنه تحركت عنده الغيرة، وهذا ما أريده منك، ما استطاع يسمع وسائل باطل عم تحكي عنه وأنا ساكت. فقال جعفر رضي الله تعالى عنه: أيها الملك، أتأذن لي أن أتكلم؟ فقام القساوسة قالوا: أيها الملك، لا تسمع منهم. قال: أولئك احتموا بي والتجأوا إلي، كيف لا أسمعهم؟ تكلم يا جعفر. فقرأ عليه جعفر مطلع سورة مريم: بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ثم وصل إلى الآيات التي تتكلم عن مريم وعيسى عليه السلام، وكان النجاشي نصرانيا. تقول الرواية: فنظر جعفر إلى النجاشي فإذا به يبكي. أنت مع القرآن؟ يتكلموا بما يشاءون، أنت مع القرآن؟ يخيفهم القرآن؟ أهل مكة كانوا بالسر، هن اللي كانوا يحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول الرواية، كانوا بالسر يذهبون إلى بيوت بعض الصحابة بالليل، يقتربون من النوافذ يسمعون القرآن، فإذا انتهى الصحابة من الصلاة عادوا فالتقوا مع بعضهم، قال: ماذا تفعل أنت هنا؟ والثاني قال له: ماذا تفعل هنا؟ قال: والله لو رآنا الناس اللي قاعدين نصد عن الدعوة، نحن لو رآنا الناس لأسلموا. كان عم يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن بسورة النجم، واقف لحاله أمام الكعبة والمشركين عم بيطوفوا وعم بيتفرجوا عليه، فقرأ سورة النجم وصل إلى آخرها وفيها سجدة، فإذا بأهل مكة يسجدون وحدهم. قرآن معك، قرآن السحر الحلال. فالنجاشي بعدما سمع الكلام من جعفر رضي الله تعالى عنه رد الهدايا إلى عمرو بن العاص، وطلب من جنوده أن يحموا الصحابة وأن يبقوهم في أرضه. لذلك ثق بوعد الله، اعلم خطر الإعلام، واعلم خبثه وماذا يراد لك منه، واستعن بالله جل جلاله، واجتهد أن تكون داعية للإسلام، وأن تبين الحقائق أينما كنت وحيثما كنت، وثق بوعد الله، فإن الله جل جلاله ناصر دينه. كل العلماء والخطباء وكل الوعاظ والأئمة وكل وسائل التواصل بكل أشكالها كلها أسباب، الذي ينصر دينه فقط هو الله جل جلاله. أنت عليك أن تجتهد، وعليك أن تنفق مالك وتقدم وقتك لإنشاء ما يصدهم. وبهذا الأمر نشكر الله جل جلاله أن وفقنا لهذا المركز المبارك الذي بفضل الله تعالى أولاً، ثم بفضل هذه الجهود المباركة من الغيارة للدين الذين أنفقوا أموالهم رجالاً ونساءً كباراً وصغاراً، أغنياء وفقراء. أطلقنا الحملة الأسبوع الماضي بفضل الله تعالى، تجاوزنا 30% من ثمن المرحلة الأولى لمرحلة البناء في ظرف أسبوع فقط. الأمة مع كل المصائب الموجودة فيها ومع كل البلايا التي على رأسها، لكن الخير فيها موجود. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الخير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، ويا غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم من أراد بنا وبالإسلام سوءا فاجعل دائرة السوء تدور عليه، ومن أراد بنا خيرا فخذ بيده إلى كل خير. اللهم إن استودعناك المسجد الأقصى، استودعناك المرابطين في المسجد الأقصى رجالا ونساء وكبارا وصغارا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا معهم. اللهم بهذه الأيام الفضيلة المباركة أنزل على الأمة رحمة من عندك وكرما من عندك، طال ليل الظالمين، فأرنا اللهم فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين، أثلج صدورنا بنصر قريب، واجعلنا أهلا له يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.